ننسى هواك. هاجرتك يمكن ننسى هواك. هاجرتك يمكن ننسى هواك. هاجرتك يمكن ننسى هواك. وودع قلبك القاسي يمكن انسى هواك. هجرتك يمكن انسى هواك. وودع قلبك القاسي. يمكن انسى هواك. هجرتك يمكن انسى هواك. وودع قلبك القاسي. وفضي شجرتك يمكن انسى هواك هجرتك يمكن انسى هواك وودع قلبك القاسي

دربك وانا ناس. وودع قلبك القاسي، وكان أملي في يوم أسلام، وكان أملي في يوم أسلام، وكان أملي في يوم أسلام، وفضي من الهوى بفكر فيك فيك فيك بفكر فيك وانا ناس. We'll be right back.